أين سعيكم؟ أين تدبيركم؟ أليس الشاب من هؤلاء إذا أراد أن يتزوج حوش وعمل جمعية واستلف واستلف التقسيط ودبر أموره بكل طريقة لكي يتزوج ومرتبه بضع مئات، وتجد أن زواجه تكلف مئات الآلاف أو حشرات الآلاف عشرات الآلاف. الأمر كذلك في الحج، لو دبرت أمورك وكان حرصك ورتبت حياتك ورأى الله منك حزمك يسر لك ودبر لك، أليس الأمر كذلك؟ ولكن لما لم يرى الله صدقك، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إخوتي أنا أعلم أن أكثر قلوب هؤلاء الذين يرونني ويسمعونني نعم مشتاقون، ولكنه الشوق البارد، إنهم يريدون ولكنهم يريدون إرادة البطالين. إننا نريد إرادة، إننا يجب أن نضع في قلوبنا إرادة الذين يريدون بشوق، الذين يشتاقون بحماس، الذين يتحمسون بنية، الذين ينوون بإخلاص، الذين يخلصون بصدق، الذين يصدقون بحسن الظن بالله. تلك الطريق للحج، استجيبوا، دعاكم ربكم للحج استجيبوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، لو رأيت الحجيج حين يخرج من هنا فيحرم يطوف طواف القدوم ويشرب من زمزم ويصلي خلف المقام ويسعى بين الصفا والمروة، الله أكبر، حياة حياة حياة. ثم يوم الثامن ينفر إلى منى، وما أدراك ما منى؟ صحراء جرداء، ينفر إلى منى، لا تدب فيها حياة في منى إلا في هذه الأيام، ينفر إلى منى، ثم من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى مكة، ثم من مكة إلى منى، ثم كل يوم رمي الجمرات الثلاث صغرى وكبرى وسطى وكبرى، ثم طواف الوداع. حياة حياة حياة حقيقية. لذلك إذا قلنا لماذا نحج، فأيضا فوق أنها حياة فصل جدار شائق بين حياة وحياة، صح، فرق بينها. أن تعيش بين أهلك وأولادك، تذهب إلى العمل كل يوم وترجع من العمل وتتغدى وتنام وتصبح تروح الشغل ثم يأتي الحج، فاصل، تخلع تلك الملابس وتلبس الكفن، كفن رداء وإزار، تلبس الكفن، ثم وجوه غير الوجوه وكلام غير الكلام وأماكن غير الأماكن وحياة غير الحياة وحسم وطمع ودعاء وبركة. سبحان الله العظيم، إنني حين أشتهي الحج وأذهب إلى هناك ويكون اللفظ على كل الألسنة يا حج يا حج، تعال يا حج، روح يا حج، اعمل يا حج، سوي يا حج، لبقى في حسن ولا حسنين. ها